تفسير الآية 24 من سورة الحاقة، يقول تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي يقال لهم لتكريمهم وتشريفهم، إضافة إلى كل الكرم والفضل السابق ذكره. كلوا واشربوا كل ما تشتهون هنيئا، أي مسعدا لكم، مستساغا، لذيذا، طيبا، مفيدا، لا ضارا، ميسرا، بلا أي مشقة. قوله تعالى: بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي هذا هو سبب ما أنتم فيه الآن، أي أعطيتم كل هذا الفضل العظيم بسبب ما قدمتم سابقا من الأعمال الصالحة في الأيام الماضية من الدنيا التي قد خلت ومضت وذهبت وانتهت، أي بسبب أعمالكم وأقوالكم الحسنة في دنياكم واجتهادكم في تمسككم وعملكم بكل أخلاق إسلامكم. وفي هذا القول أيضا مزيد من التكريم والتشريف لهم.